وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.